شباب المعاهد مثال الإخاء ورمز المحبات فيه النقاء. شباب المعاهد مثال الإخاء ورمز المحبات فيه النقاء. دعاه الطموح فلبى النداء، دعاه الطموح فلبى النداء. وللعلم جاء بأحلى نداء، وللعلم جاء بأحلى نداء. فطال النجوم فوافى السماء، فطال النجوم فوافى السماء. شباب المعاهد مثال الإخاء ورمز المحبات فيه النقاء. شباب المعاهد مثال الإخاء ورمز المحبات فيه النقاء. دعاه الطموح فلبى النداء، دعاه الطموح فلبى النداء. وللعلم جاء بأحلى نداء، وللعلم جاء بأحلى نداء. فطال النجوم فوافى السماء، فطال النجوم فوافى السماء، فطال النجوم فوافى السماء.